فرحتوا قلبي فرح بيكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم، اهلا وسهلا اهلا بيكم. عرسنا الغالي أهلا وسهلا أهلا بكم. فرح بيكم. الغزال.